بسم الله الرحمن الرحيم. ما في الحياة وجود، ما في الحياة سجود، نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، تموت كل البرايا، سبحان الحي الذي لا يموت. الله ربي لا أريد سواه، الله حينا معبود عبدناه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، البر والبحر فيض من عطاياه، النمل قدسه والحوت ناجاه، والنمل تحت السحور الصمت مجده، والنحل يهتف حمدا في خلاياه. رب السماء ورب الارض وقد خضعت انس وجن وعملا كل عرياه، الناس يعصونه جهرا فيسترهم، العبد ينسى ورب ليس ينسى. ايها الساده، مع احلى كلام ينطق اللسان واحلى حديث تسمع على ذات، ألا وهو القرآن الكريم. نعيش ونسبح في رحاب تلوى القرآنية المباركة، يدور علينا فضيلة القارئ قارئ الإذاعة والتلفزيون وجمهور المملكة العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ عيد السيد إبراهيم القارئ ومجيب القاهرة. سنة تفضل مشكورة، قضى الله له جميعا بالتوفيق، ولنا ولكم بحسن الاستماع سماع القرآن الكريم. الشيطان الرجيم. الشياطين. كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. جنات تجري

يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. Thank you. الله أخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم Oh! ربنا وتقبل الدعاء. وغفر الله لي ولكم وسبحانه ولا دوام ولا قادر.